أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز تغيير النية من فريضة إلى نافلة في وسط الصلاة؟ أثابكم الله. نعم يجوز، إذا كان في الفريضة ثم قلبها إلى نافلة، لأنه انتقال من الأعلى إلى الأدنى. فلو أن شخصا صلى الظهر ثم تذكر أنه صلاها ونوى بالصلاة النافلة انتقلت نافلة، وهكذا لو كان يصلي الظهر وقبل أن يسلم منها قلبها نافلة فلا بأس. لكن السؤال هل الأفضل أن يبقى على نيته أو يغيرها؟ والجواب أن الأفضل أن يبقى على نيته ولا يغيرها، لأنه إذا كبر للفريضة في أول وقتها فأجره أعظم، ومن هنا يدرك فضيلة أول الوقت. ولو رأى جماعة كبر للفريضة ثم سمع جماعة بجواره وكان قد سبقها فإنه يبقى على نيته، لأنه أدرك من الوقت ما لم تدركه الجماعة التي بعده، والله تعالى.